معناها لا يسرف استخدام هذه الغريزة فتتحول إلى غريزة سلبية ضارة، ولا يقصر يفرط فيها ويقصر بحيث يفقدها، فإذا فقدها ترتب عليها سلبيات أخرى ضارة. نسأل على الهادي البشير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غريزة الغضب غريزة موجودة في الإنسان عشان يا إما يستجلب بها منفعة عشان يجيب منفعة لنفسه، أو يدفع بها ضررا قد يترتب عليه هلاك نفسه، فتحتاج إلى ميزان بحيث يستخدمها استخداما متزنا نافعا عشان يمضي على طريق الاستقامة بين التفريط والإفراط. الإفراط بمعنى الإسراف في استخدام غريزة الغضب، يعني التهور، التهور أو التشفي ممن يتعرض له بالأذى. وإذا تهور وحرص على التشفي فقد العقل، وبالتالي لا يزن أموره ولا يحسن تعامله مع الناس. وذكرنا أنها قد يكون السبب في الإفراط في استخدام غريزة الغضب البيئة التي ينشأ فيها الإنسان، تشجعه على التهور تحت مسمى الشجاعة أو مسمى الشهامة. إذا وجد الإنسان في مجتمع يسمي الانفعال والتهور شجاعة وشهامة، تجده يغضب لأسفل الأسباب ويتهور لأسفل الأسباب ولا يستخدم عقلا ولا يحتكم لشرع، فيصبح إنسانا كثير الاعتداء كثير الإيذاء، يتأتى منه الشر والتحطيم والشراسة والضرر والعياذ بالله، وينفعل لأسفل الأسباب فيسب ويشتم، ولو يسب الدابة أو يسب الحجر أو الجماد، لفقده عقله وفقده ميزان الشرع. وغالبا تجد الإنسان الغضوب تتولد عنده صفات شريرة والعياذ بالله. الغضوب تجده حقودا كثير الشماتة، تسرع، لأنه طبيعي طالما غضوب يبقى متسرع في حكمه، يحتكم لعواطفه والعواطف بينفعل بسرعة، يبقى لا يحتكم لعقل، فيتأتى منه المساءات وتجدوه حقودا كثير الشماتة والعياذ بالله، بل قد يزل لسانه والعياذ بالله فيظهر الشماتة في غيره، ولا يحزن لمساءة تصيب الناس، ولا يسر لمسرة يتعرض لها الناس، إنما دائما لا يظهر إلا العداوة والحقد والعياذ بالله. على العكس تفريط الإهمال في استخدام هذه الغريزة اللي هو بنسميها احنا البلادة، الإنسان متبلد الحس اللي هو لا يغضب ولا يغار حتى وإن تعرض للأذى أو للذل أو للإهانة، ما هوش معتدل ومتزن بحيث يحافظ على كرامة نفسه وعزة نفسه، لكن فقد هذه الغريزة تبلدت فيه، تبلدت لنشأة أو لطبيعة، نشأ في بيئة تنشئه على الجبن وعلى عدم الاهتمام والافتراس بما يدور حوله. هذا الإنسان إذا فقد غريزة الغضب اللي هي الموجودة جواه وأصبح عديم الحس والعياذ بالله، تجده إنسانا متبلد الحس سلبيا في مواجهة الأخطار والأحوال، وده اللي ينطبق عليه كلام الشافعي رحمه الله رحمة الواسعة: من استغضب فلم يغضب فهو نار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان والعياذ بالله. تجد الإنسان اللي يفقد هذه الغريزة لا يغار، يعني ممكن يتعرض نساؤه للأذى فلا يستشعر الغضب، يتعرض ماله للضياع فلا يستشعر الغيرة للغضب، يتعرض عرضه للإساءة والهتك والعياذ بالله فيساء إليه ولا يحس ولا يتأثر، يبقى فقد الحس والعياذ بالله بطريقة طبعا سلبية. يبقى إنسان يعني يتسم بالصفات السلبية: الجبن، الخنوع، الاستسلام، بفقد الغيرة والعياذ بالله. حتى سواء كان فقد الغيرة فيما يتعلق بخاصيته لا يغار على ما يؤخذ منه من المال أو ما يساء إليه فيه بالعرض، أو عدم الغيرة على الفضيلة وعلى الحق، يعني ما يزعلش لما الحد يضيع ولا الأخلاق تفسد ولا الأحوال تسوء، ما يحسش خالص والعياذ بالله، لا يشعر، تخرب الدنيا من حواليه ومصلحته يحافظ على نفسه بس مثلا. سبحان الله. فلا يغار، بالتالي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتألم لمريض ولا يتألم لحادث ولا يتألم لنكبة ولا يتألم لفساد الأخلاق ولا الرذيلة، عايش في المجتمع كأنه بهيم والعياذ بالله. يبقى فقد الحس، ولذلك مطلوب ان الغريزه تبقى موجوده، يغضب يغضب للحق عشان يغار على الحق، فلا ترتكب المعصيه، يامر بالمعروف ينهى عن المنكر، يغار على الحق فيعني يامر اولاده اقل شيء نساءه اهله بكي يلتزموا على خط الاستقامه الذي يرتضيه الشرع. وأيضا هذا الإنسان يكون بالضعف لدرجة أنه قد لا يستطيع مقاومة نفسه في ترك المعاصي. الإنسان عشان يترك المعصية لازم يندم، وعشان يندم لازم يحزن، عشان يحزن يبقى يحس بالمعصية، تلقاه بيعمل المعصية أيا كانت المعصية ومش حس بيها، فقد الحس لفقد هذه الغريزة. قال لك عشان يغير من نفسه ويروض نفسه على ترك المعصية وترك المخالفة الشرعية لازم يحس بيها، يغضب من نفسه فيؤنبها فيحاسبها فيترك المعصية. يقبل ولا يزب إلا هذا الإنسان حتى لن يتيسر له أن يتوب إلى الله، أنه فقد الحس. يقبل في الحالتين الذي يبالغ في استخدام هذه الغريزة مخطئ، والذي يبالغ في تركها وعدم استخدامه مش حاسس بيها ضايع سلبي والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واضح ان شاء الله. عشان كده احتجنا الى ميزان الشرع وميزان العقل عشان يضبط هذه الغريزه، لا تهور يبقى غضوب ولا يبقى متبلد الحكم والعياذ بالله. فاحتاجت النفس إلى ترويض لضبط هذه الغريزة. قبل ما نشوف ترويض الغريزة، ترويض النفس تنضبط ميزان الشرع، نشوف رأي الشرع إيه في موضوع الغضب، الآثار والنصوص التي وردت في ذم الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغضب، الأحاديث مشهورة، لكن الملفت أن الأحاديث نصوصها بتختلف، ومن خلال اللفظ الذي يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدر نعرف آثار الغضب من وجهة وجهتين وثلاث إن شاء الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك: قل لي قولا وأخلله، لعلي أعقله أو لعلي أعقله. فقال لا تغضب، فأعاد عليه، قال لا تغضب، فأعاد عليه الثالثة، فقال مرتين وثلاث، كل ذلك يقول لا تغضب. لما يقول أقلله، قل لي قولا في الإسلام وأقلله، يعني عايز حاجة موجزة، ربما يرى أو ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طبيعة السؤال فيستخرج ويستنبط طبيعة الإنسان. نقول الإنسان اللي بيسأل سؤال بيبان من خلال سؤاله ماذا يريد، ويبان من خلال سؤاله طبيعته. يعني تلاقي واحد جاي يسأل سؤال ومنفعل ومتهور ومش مستني، مش عاوزك تفكر حتى في السؤال، عاوزك تجاوب بسرعة قبل ما يكمل السؤال، عشان هو مستعجل عاوز ياخد السؤال ويمشي. شوف حاله ايه. وقد يكون المسألة خطيرة جدا ويترتب عليها حلال وحرام، كالطلاق في المرة الثانية أو الثالثة أو كذا وكذا. هذا الإنسان المنفعل المتهور اللي عاوزك تجاوبه في لحظة، ما ينفعش أنك تجيبه، تجيب أن تجيبه بالطريقة اللي تريحه، ولازم تعطيه فرصة أن يتحلم ويتأنى، ولما يهدأ خالص عشان تسمع منه أنه طالما تهور وتعجل بظروف مش طبيعية. ثانيا، إذا كان هو طبيعته متهور ومتسرع هيحكي لك بطريقة يروي من وجهة نظره التي هو يستحسنها ويرى فيها سلامة نفسه. يبقى ما نسمعلش لوحده، نسمع لطرف آخر، يعني هو يتكلم بطريقة يبرئ نفسه من كل خطأ من كل عيب، وواضح من شخصيته أنه متهور. هذا المتهور يتعامل مع زوجة لازم هيؤذيها، إذا كان يتعامل مع شريك هيؤذيها، يتعامل مع جار هيؤذيه. طالما تهور لازم تسمع الطرف الثاني عشان تحكم وتفصل بينهما. كذلك ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، لما يسأل قل لي قولا وأقلله، يبقى صاحبنا مش عارف، ما عنديش استعداد يسمع في هذا الوقت. فقال لا تغضب. لا تغضب ده يعني معناها ميزان للنفس عشان تتزن فيما تقول وفيما تفعل. طيب، يبقى لا تغضب دي ميزان لكل إنسان حتى في العلم. لما يسأل سؤال ما تعجلش في السؤال وما تعجلش في الإجابة، انتظار الإجابة أو في استقبال الإجابة. كذلك المعلم مطلوب منه أن يتحلم بحيث لا يتعجل في الإجابة ولا في الفتوى ولا في الحكم على الآخرين. إذا قال عن ابن عمرو بن عمرو بن العاص أيضا حديث، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذني من غضب الله، قال لا تغضب. ودي بالمناسبة، يعني انت عايز تنجو من غضب الله خليك انت ايه حليم، تحلم تنجو من غضب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والحديثين دول بسند حسن، الأول رواه أبو يعلى، الثاني رواه الطبراني وأحمد بسند حسن. أيضا أبو الدرداء سأل سؤال، أبو الدرداء احنا عارفين شخصيته دايما نذكره، إنسان يعني رفيق رقيق زاهد ورع، يغلب عليه يعني الشفافية الروحانية، بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، بدور على الرقائق على دخول الجنة رضي الله عنه وأرضاه. فقال لا تغضب عليه الصلاة والسلام، لا تغضب. الغضب ممكن يمنع الإنسان من الجنة، إذا ممكن الغضب الغضوب قد يحرم من الجنة والعياذ بالله، لأن تتجهب فيه سباب ضراب لعام، يعني قاطع كثير القطيعة الرحم، ما العلاقة بالناس سيئة والعياذ بالله، فهذا لا يؤتمن والعياذ بالله على خاتمته. الحديث الصحيح أيضا رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود يؤدي إلى إيه؟ الغضب إذا جاوز الحد، ما هو الإنسان الحقود الحسود المؤذي البذيء اللي كذا كل حاجة تعجل تعجل تعجل، هيبقى عبارة عن إيه؟ والعياذ بالله، يعني شيطان في صورة إنسان. نسأل الله السلامة. الحديث الصحيح حديث ابن مسعود الجامع الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشهور ومعروف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ السرعة إنسان قوي اللي بيخش في صراع أو مبارزة مع إنسان إيه يغلبه، ما تعدون السرعة فيكم؟ الشجاع السرعة. فقالوا: قلنا الذي لا تصرعه الرجال، الذي لا تصرعه الرجال، لأنه يغلب في شدة قوة لا تصرعه الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب هو أقوى الرجال، أقوى الرجال. إذن الرجولة تتوقف على ميزان، الذي الميزان الذي يضبط النفس عند مواطن الاستفزاز والاستغضاب. ليه؟ أما أقول الحديث جامع لأن القوة الشخصية مش بس على العضلات، قد تجد إنسان قوي العضلات جسده قوي لكن عقله إيه؟ كالعصفور لما قال أجسام البغال وأحلام العصافير، لأتفه الأسباب تلقاه إيه؟ يشت بعقله والعياذ بالله وينفعل ويفقد أعصابه ويمكن يضيع نفسه لما يضيع غيره. إذا نحتاج إلى عقل. طيب الإنسان اللي عنده شيء من النقص، عنده شعور بالنقص، نفسه ضعيفة، يعني أقل كلمة تثير نفسه، بمعنى لو يعني قلت لك كلمة يعني تتهمه في أتفه الأسباب زي ما هيجي في ترويض النفس، لو قلت له أنت متعرفش تلعب شطرنج يزعل ويتنرفز، يقول لك يعني يتشال ويتدق، ممكن يضرب اللي قدام، في حين يعني ما هيش تهمة ولا حاجة. قال له واحد نفسه يقول لك أنت عمرك ما ركبت طيارة، ينفعل ويتغاظ ويقول له ويتشال ويتعب وتخبط الأرض، طب ما يعني مركب إن شاء الله ما ركبت طيارة مثلا. إذا عيره أحد أنت ما تفهمش في الكورة، مش فاهمك أنت في الكورة، يقول أنت تقول ما فهمش أنا ما فهمش، ينزل في الضرب ويدعك برجليه، طبعا هم الاثنين غلطانين طبعا، لكن هو كون اتهمني انا ما فهمتش بالكوره بيصير الغضب، لكن في ناس تغضب مش فهمت في الكوره يزعل. يعني هو لو عاش ومات من غير ما يفهم في الكوره هيسال يوم القيامه لماذا لم تفهم في الكوره؟ مش هيسال، لان الشيخ الغزالي رحمه الله طريقه ثانيه يعني. ف واحد جاب لك كتاب قال لي عايزك تقرا كتاب عليه رحمه الله، وقف اسبوع اثنين ثلاثه مش فاضي، وقال قريت الكتاب، قال لي ما قريتش، قال لي ازاي وانت شهر بدون قلتها، قلت لك اقراه عشان انا عايز نفسك فيه، قال لي ان الله لن يسالني عن هذا الكتاب يوم القيامه، مش هيسالني عن الكتاب، قلت له قريت الكتاب ولم تقراه، يعني في مهام اكبر من كده. انسان يغضب مجرد يقول له ما تفهمش انت في الكوره، ايش فهمك في الكوره؟ يزعل. ده يدل على ضعف النفس، لان لم يسال اليه في شيء مهم وبالتالي غضب. لما يقول لك الانسان الذي لا يغضب هو القوي، لان نفسه قويه، عندي شعور ان نفسي ايه سويه، مش يعني لا ينقصه ان ينظر اليه نظره معينه او يساء اليه بكلمه معينه. الحديث الثاني هي برضه عند مسلم والبخاري، يقول: ليس الشديد بالسرعه، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقبل الشديد او القوي أو السرعة، قوي العقل يزن الأمور بعقله، قوي النفس لأنه يعني عارف ميزان نفسه، عارف هو إيه في اللي فيه صح وإيه الغلط، لا يؤذيه الكلام والنظرات، قوي العقيدة أيضا، قوي العقيدة، لأن الإنسان عشان يعني ما يغضبش لازم يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يستحضر نصوص الشرع، يستحضر مرضاة الله، فيضبط نفسه ويتحلم بميزان الشرع. لازم قوي في العلم، قوي العقلية، قوي العقيدة، قوي النفس، وبالتالي تجده يتحلم عند الغضب. لذلك سماه نبي السرعة الشديد القوي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر يعني روى حديثا يقول فيه: من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه. وقاه الله عذابه، لا يتعرض للعذاب يعني. ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. وعن وهم بن منبه بأثار عن السلف الصالح من العلماء قال: إن إبليس يقول إن الرجل إذا كان حديدا شديد الطبع سريع الغضب يعني، قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة، زي ما العيال تلعب بالكرة تبقى بين رجليها، كذلك إنسان الغضوب الشيطان إيه قلبه شمالا ويمينا، يخليه دائما شرير والعياذ بالله، لا تأتى منه إلا الشر. وعن خيثمة قال: يقول الشيطان: كيف يغلبني ابن آدم؟ وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه، وإذا غضب غرت حتى أكون في أنفه. إذا رضي جئت حتى أكون في قلبه، فيحكم على كل الأشياء بالعاطفة، يبقى عاطفي يعني. وإذا غضب جئت حتى أكون في أنفه، يعني يؤذي وينفعل ويتوتر ويبقى تأتى منه الشر والعياذ بالله. وكلمة إذا غضب جئت حتى أكون في، إذا رضي جئت حتى أكون في قلبه، يعني إذا رضي حتى عن رئيسه أيمدح فيه بغير الحق، يسكن الشيطان في قلبه، يعني الرضا اللي فيه إذا رضي عن فلان يمدحه ويثني عليه ويعني ينافقه ويداهنه، يبقى شغال من خلال إيه؟ من خلال تيار كهربائي صادر عن الشيطان والعياذ بالله. وقف عليه يعني إذا كان اشتد رضاه على زوجة يطيعها في الحق والباطل الخير والشر، إذا رضي عن زميل عن شريك كذلك. فيعني إذا الشيطان لا يبارح الإنسان بشفه راضي، يعني يسلطه على أن يستخدم عواطفه وينسى عقله، محتاج العقل عشان يزن هذه العواطف، ويحتاج إلى العلم بالشرعي عشان يمشي على الصراط الخط الطريق المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا: أكثر الناس عقلا أقلهم غضبا. أكثر الناس عقلا أقلهم غضبا، وأكثرهم غضبا يبقى إيه؟ أقلهم عقلا. إن كان والله عاقل وحليم، فإن كان للدنيا كان مكرا ودهاء. في واحد يقول بليد جدا ومهمش ولا حاجة، ليه يعني؟ بيشتغل في المال، يشتغل في الزراعة، يشتغل يعني يعمل حاجات عشان يسيطر على إيه؟ على أمور يستخدمها في الدنيا، فيستخدم هذا الحلم والأعصاب الثلاجة في المكر والدهاء. ما يمشي حد ما يوقفش على طريق زي ما قالوا. وإن كان للآخرة حليم ويعمل للآخرة تجده عالما حليما، يعني هذا ترك الغضب من الإنسان الذي يعمل للآخرة يتأتى منه العلم والحلم، اللي يعمل للدنيا يتأتى منه المكر والإيه والدهاء والعياذ بالله. وغالبا أصحاب المكر والدهاء وأصحاب المقالب وأصحاب الدهاء إيه؟ ثلاجة والعياذ بالله، لا يسيره شيء. كيف نروض النفس عشان ما يستبدش بها الغضب وما يستبدش بها البلادة؟ لازم نحط النفس في وسط طريق، لا يبقى غضوب ولا يبقى إيه بليد، يغضب عند الحاجة للحق وللخير، ويتحلم عند الحاجة لكف الشر وكف الأذى ودفع الضرر واستجلاب المنفعة. عشان هو يقول لك كيف تروض نفسك، قال لك انت بتزعل ليه؟ اما الانسان بيغضب ليه؟ يغضب اما انه فقد شيئا يحبه ويحتاج إليه، أو أتاه شيء يسيئه ويؤذيه، يعني ما حاجتين بس يخلي الإنسان يغضب، إما فقط حاجة ولو معنوية زي ما قلنا اللي قال أنت إيه أنت متعرفش تفهمش في الكورة، يزعل عشان فقط إيه، يعني قال رجل ما يفهمش، اتهمون ما بيفهمش، أو يعني أنت ما حضرتش الضاع عليك نص عمرك عشان إيه، عشان الماتش ولا عشان المسلسل ولا عشان مش عارف إيه، زي ما قال الشيخ كشف الله يرحمه، نص عمره ضاع عشان مسلسل، بالنص الثاني بقى إيه ده عمره هايف عمره تافه، لما كنا عشان ما شافش كوره ولا ما شافش ما اعرفش ايه ضاع عليه نص عمره، يبقى عمره ما يساويش حاجه يعني. فاذا فقد محبوب او تعرض لمكروه يغضب، او صادفه امر لا يوافق طبيعته حاجه مش مريحه ليه يعني يغضب، نفسه تميل الى شيء معين فلم يتحقق هذا الشيء فيغضب. فقال لك والله الإنسان بغريزته يحب ويكره ويميل إلى أشياء وينفر من أشياء، هذه الأشياء التي يحبها الإنسان أو يبغضها أو يميل إليها بطبعه أو ينفر عنها بطبيعته، بطبيعة الأشياء اللي في الحياة كده، أنت إما تميل لحاجة أو تكره شيء، في واحد ميال لحاجة معينة فيحب يشوفها دائما أو يعيش فيها على طول، في واحد ينفر من شيء فما يحبوش يحب يعني يبعد عنه دائما، سواء هذه الأشياء مادية أو معنوية، في واحد ميال للدوشة يحب الهيصة يحب الصداع والدوشة والضوضاء، في واحد يحب الهدوء بطبيعة، فاللي يحب الهدوء لما تجيله دوشة يتألم ويغضب، اللي يحب الهيصة لما تقعد في مكان هذا يقول لك يا عم تحط نفسي سيبنا ننطلق، يعني يغضب لأني قاعد في جو هادي مش عم يحبش الهدوء، واحد يحب الشر والعياذ بالله لو عاش يومين من غير مشاكل ما ينامش، فدائما يبحث عن الايه عن الشر والعياذ بالله. فقال لك الأشياء عموما تنقسم إلى ثلاث، إما أشياء ضرورية جدا تحتاج إليها يحتاج كلها إليها كل الناس، أو أشياء ليست من الضرورة يعني قد تستغني عنها، أو أشياء يحتاج إليها البعض ويستغني عنها البعض، هي الحياة كلها كده، أن كل الأشياء اللي حواليك اللي أنت بتحتاج لها كبشر إما ضرورة زي الطعام والملبس ويك من البرد ومن الحر، الأكل اللي بتاكله، الزوجة والأولاد والبيت اللي تسكن فيه، ضرورات ضرورات إذا تعرضت لأذى ولا إساءة لازم تزعل، من حقك إنك تغضب لما واحد يهمك من لقمة العيش ولا مسلقة تأكل ولا كلام تغضب، الملبس أو المسكن أو الأشياء أو المركب أو الأشياء ضرورية، في أشياء غير ضرورية زي ما قلنا زي اللعب والكرة والأشياء التي يعني لا تضيف على حياة الإنسان شيئا وإن فقدها لن يضره شيء، أشياء توافه يعني أو زائد عن الحاجة، في حاجات تهم إنسان ما يهمش، في واحد يهم الكتاب معه كتاب ضروري بالنسبة له، واحد تاني بص الكتاب يقول لك مش مهم عندك، ممكن ألقى كتاب مثلا مجلد كبير كده باللغة الإنجليزية في الطب يعني بالنسبة له ولا حاجة، يعني يوم ما عرفنا الطب أحط على رف كده، فلو ضاع ما زعلش، فلو الأجندة ضاعت مني أزعل لأن فيها مجهود وفيها حاجة أنا محتاج لها، هذه الأجندة يعني قد لا تساوي عند الطبيب صاحب المجلد، لكن الطبيب بالنسبة للمجلد بتاعه الجلد بتاعه ده يساوي 100 جنيه ولا 200 جنيه، إذن يعني في أشياء يعني يهتم بها ناس ولا يهتم بها الآخرين، إنسان لا يقرأ ولا يكتب ما يهمش الأجندة ولا يبص الأجندة لا يعرف، ممكن يجي يشوفها في الشارع يبص فيها كده ويرميها ويمشي ما يعرفش هي إيه فيها إيه، إذن الأشياء الثلاث بحسب هذه الأشياء الإنسان يروض نفسه بحيث يكيف وضعه أمام هذه الأشياء، هو فصلها رحمة الله عليه أبو حامد قال ما هو ضروري في حق الكافة كالقوت والمسكن والملبس والصحة صحة البدن، هذه الأشياء يكره الإنسان زوالها، مش حد يحب يفقد طعامه الحاجة اللي عنده في الأكل والشرب ولا الأشياء التي صحته ولا بدنه ولا في ملبسه ولا هكذا. فيغضب إن زالت ويملأه الغيظ، كما قال زمان يقول لك الناس العامة يقول لك إيه، عض قلبي ولا تعض، عض قلبي ولا تعض رغيفي. هذا الإنسان إذا فقد شيء مهم زي كده يحتاج إلى كظم الغيظ، إنما لازم يغضب. ما نقولش ما تغضبش، لما واحد ياخد قوتك هتاكل، هتاكل منه أكل عيشك ولا يا لمرتبك يضيع ياخذ منك، لازم تغضب. إنما لو حاول يعتدي عليك، مش هنقول لك إلغي الغريزة خالص، لا، إنما نقول لك إيه، تحلم، اكظم الغيظ وحكم عقلك كيف تسترد هذا الشيء أو كيف تدافع عن هذا الشيء. طيب، ما ليس ضروريا كالجاه والمال الزائد عن الطعام والمسكن، يعني المال الزيادة أو الأمتعة عموما، يعني الأمتعة والممتلكات الزائدة. يعني لما واحد مثلا يضيع منه مرتب يجيب اللي يأكل منه، غير لما يكون مثلا يعني اشتغل في عملية ربح وربح مبلغ غير مرتب وغير اللي بيعيش عليه، يعني ربح زائد، حاجة زائدة عن حاجته الضرورية، غضبه على المرتب غير غضبه على الايه، على الشيء الزائد عن المرتب اللي يأكل منه ويعيش منه. او لما يفقد مثلا انسان لابس نظارة، منظر ضعيف يحتاج نظارة، لو ضاعت النظارة غير لما تضيع الساعة، الساعة ممكن يمشي يدور عليها ويتأنى يبحث عنها، النظارة ما في قادر يمشي بيها من غيرها مثلا، إذا كان نظره ضعيف. يعني زمان كنا نعتقد إن لابس نظارة ما يشوفش، كان الواحد عنده اعتقاد كده لابس نظارة لو قلعها إيه، في ناس كثيرة تتخيل كده يقول لك لو قلع النظارة ما يمشيش بيه من غيرها. يعني في إنسان نظره ضعيف جدا، ناس عمل عملية ولا بتاع ونظره ضعيف ولا يستطيع أن يمشي خطوة غير من غير النظارة، ده يحزن لما يفقد النظارة. إنما لو ضاعت الساعة يعني ما يجيش غضب شديد، يزعل بس مش زي ما كده. وقف عليه الضروريات او الكماليات، فهذا يعني يغضب لكن يتصور ان ينفك عنه غضبه بعد ايه، بعد زمن. فاذا كان الانسان بصيرا بامر الدنيا يعلم ان هذه الامور زائدة عن الضرورة، فلا يتأصل الغضب في نفسه ولا يتمادى فيه. وعامة غضب الناس على الأشياء الزائدة عن الحاجة، معظم المشاكل على الحاجات الزيادة. يعني هو موظف مستريح وعايش مستريح جدا، وبعدين حب يروح بيزرع زرعة كده، زرعة للتسالي أو يعني وليكن زرعة بيتسلف حتى الزرعة على نفسه، وبعدين واحد يروح يمنع منه المية لبتاع، ممكن يضرب يخش السجن عشان خاطر إيه، حاجات تافهة، مع رغم أن حياته لا تتوقف عليه، ممكن يتفاهم وياخذ يدي مع الطرف الاخر. يعني وقال لك فلا ينبغي ان نستبد بالغضب، ومعظم الناس يغضبون على جاه او صيت او مباهاه في علم. يعني واحد يسال سؤال فما يجاوبش يقول ما فهم فلان ما عرفش يجاوب المساله الفلانيه، مثلا سالنا صلاح ما عرفش يجاوب السؤال عليه، ما عرفش يجيب على السؤال. طبعا لما واحد يقول لي ده ما يعرفش يجيب على السؤال ممكن ازعل، هل هو ضرورة أن أنا أجيب على كل الأسئلة؟ مش ضرورة. أنا يعني أسيء إلى نفسي إن لا، إذا كنت لا أحسن الصلاة أو يعني لا أحسن الوضوء، دي معرة، فلما يعني لا أحسن الوضوء بتعلم كيف أتوضأ. إنما سألتني سؤال ما جاوبتكش عليه، يا عادي خالص، يعني مش كل واحد هيجيب على كل سؤال. أو سألتني عن مثلا عن عربية، ماركة العربية دي ما فهمش العربية، دي عيبة مسبة، مش مسبة، لكن قد يغضب الإنسان لما يقول أنت إيه مثلا ما فهمتش في الموضوع ده، إزاي ما تعرفش؟ طب ما أعرفش نوع العربية ولا حتى نوع الساعة، ممكن ألبس ساعة استنى 10 سنين ما أعرفش نوعها إيه، هينقصني إيه أنا أعرف نوع الساعة اللي ما أعرفش؟ أو عندي مثلا جهاز في البيت يعني عاوز تصليح، الفني يقول لي نوعه ايه، ولا ما اعرفش العيب معرة لأنه ما عرفش نوع الجهاز، مش معرة، كل هذه أمور زائدة. لكن قد يغضب الإنسان إذا قيل فلان لا يعلم كذا. فبيقول لك إن معظم يعني الناس التي تغضب يغضبون لأشياء زائدة عن الضروريات، فيكون بلاؤهم أشد، أن ذلك يعني يترتب عليه المفاسد. ولذلك كلما كان الإنسان له طموحات أكثر كلما كان يتعرض من مواقف من الغضب أكثر، كلما كان له شهوات وإرادات، له عايز مال عايز جاه وعايز يبقى له أرض ويبقى له زراعة ويبقى له كذا وكذا وكذا، كلما يكون احتكاكاتها أكثر كلما تعرض لمواقف فيها الغضب أكثر، وكلما كانت أقل يعني مثلا تعلقاته بأمور الدنيا أقل، جهادي وأموره ماشية عليه خالص ويومه يعدي في منتهى الهدوء ولا عندش حد شيء يغضبه ولا يثيره. هو نص بيقول لك قد يصل الحال من الجهل والسفاهة أن يغضب الإنسان إذا قيل له أنك لا تحسن اللعب بالشطرنج مثلا، أو لا لا لا تفهم في إيه المجال الفلاني مثلا زي الكرة واللعب والكلام. طيب كيف يعالج الإنسان؟ نشوف الحالة الثالثة الأول وبعدين نشوف العلاج. الحالة الثالثة الأشياء التي تكون ضرورية لبعض الناس وغير ضرورية لبعض الناس، كالكتاب للعالم أو أدوات المهنة للمحترف. أدوات المهنة للمحترف يعني نجار محتاج لمسمار وشاكوش، فيجي جاي شغال جاي من مثلا من مشوار 20 كيلو عشان يعمل حاجة في المسجد، واحد أخذ الشاكوش منه وسرق منه الشاكوش، يزعل المزعل يغضب يغضب. زي ما واحد زميلنا زمان صاحبنا في كان شغالين في جامع مروة، بعد في مفتش كان شديد الإباع، كل ما يجي فتش يكتمه غياب، كل فتش غياب يعملوا ايه معاه؟ فخلصوا مرة قاعد معاهم في عصرية يعني تواصوا فيما بينهم بالباطل، فواحد سرق الحزاب بتاعه ورمى فوق الجامع، قعدوا علموا شطبوا وعملوا عمل الواجب تمام مع الزملاء مع الناس، وخارج يدور على الحزاب ما لقاش. فين الحزاب؟ احنا قاعدين معاك، احنا قاعدين مع بعض، دور على الحزاب ما فيش، روح ايه حافي أو أخذ سيبسي من أنا أعرف تصرف إزاي يعني، حرم يجي الجامع ده خلاص أعرف الجامع يفتش عليهم. واحد زي بالعادة معه شاكوش وجاي شغال في المسجد مثلا ويصير يقول من الشاكوش يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب، هيضطر يرجع ثاني أو يشترك الشاكوش ثاني فيزعل، لها أداة مهنة. واحد أخذ رجع الدرس وأخذ من الأجندة مثلا، سرق من الأجندة حد يفكر يعملها كمان ولا يزعل يعني. يجي أقول في الدرس ما أعرفش أتكلم في الدرس أغضب أزعل طبعا أغضب، بس يعني أغضب لأنه مش لا يمسني شخصيا، هيضيع اليوم، لكن هو المتحمس إليه نستريح نقعد ندردش مع بعض يعني، ما حدش فكر إنها وسيلة يعني للاستفزاز. فقال لك علاج هذا، علاج الأشياء الثلاثة إيه؟ الأشياء الثلاثة، الأشياء الضرورية أو الأشياء اللي هي زائدة عن الحاجة، أو الأشياء الضرورية لبعض الناس ولا تكون ضرورة لبعض الناس. أول حاجة العلم، أن نتعلم أنه فيه غضب، فيه غريزة تحتاج إلى تحكم، تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى تحكيم الشرع. العلم يقول لي أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الحليم، وأن الحلم من صفات العقلاء، وأن الغضب لا يترتب عليه منفعة غالبا يأتي بشر، وأشياء من هذا القبيل. فذكر بعض الأشياء، قال أولا العقيدة الصادقة، يعني لو واحد فقد منه مبلغ من المال، أول حاجة يضع في ذهنه أنه لا يكون في كون الله إلا ما يريد، لا يكون في كون الله إلا ما يريد. هذا التوحيد يبقى يستشعر أن الله قضى ذلك فتحلم، بعدين شغل عقله كيف يبحث عن هذا الشيء الذي فقد، أنا رحت فين وكنت فين ومن اللي خده وخده إزاي، ويتصرف بالتصرف الطبيعي الأعراف تحكمه، والأمور الحياتية تحدد تصرفه يعني. فإذا كانت الأمور بمقادير زمان رأس مثل كان تذكرون أن الإنسان لو كان ماشي بعدين عيل صغير ركب عجلة وخبطت في كتفه بالعجلة ركب العجلة وخبطت في كتفه التصرفات زي ما قلنا زمان بتختلف بحسب عقلية الإنسان وعقيدة الإنسان ونفسية الإنسان. الإنسان حليم متزن ينظر إلى الأرض الصغير يعني الأولاد أكيد ما يقصدنيش يعني يخبطني بالعجل أكيد أخطأ فلا أتهم الولد وبالتالي أقول له روح يا ابن الله سهلك خلي بالك فيما بعد ده واحد يقول لك الله سهلك خلي بالك واحد يمسك العيل ينزل من العجل ينزل فيه ضرب يكسر إيديه ورجليه عشان إيه عشان يخبط رغم أنه لعل الولد يعني أخطأ خطأ ليه هذا اعتقد ان القدر جاء بسبب المباشر هذا الولد ولا العمل المصيب الاولاني الله سهلك قدر الله ما شاء فعل كان ضرب الولد ثالث مسك العجله وكسرها كسر العجله سبب الولد ومسك الايه عجله وكسرها ثالث ده فهم كده ان العجله هي الغلطانه العجله اللي عورتني بالعجله غلطانه وكسرها وفي نفس الوقت قد يفهم انها عقوبه للولد يبقى جمع بالاثنين عقب الولد وعقب العجله في نفس الوقت اقلهم يعني عقلا اللي كسر العجله كان عجله ملهاش ذنب او خرب زي اللي بيحصل يعني والعياذ بالله يعني تحصل مشكله يعني حاله وفاه وحادثه يروح المستشفى يكسر جهاز اشعه فايده فغضب مستبد تحول الى شيطان الى اي حاجه يعني ايه المستشفى ذنبها ايه والجهاز المستشفى ذنبه ايه او الجهاز اللي في المستشفى ذنبه ايه بالحادثة اللي حصلت على بعد 20 كيلو ولا 15 كيلو مثلا هذا التصرف يدل على يعني ان ما فيش عقل خاص ليس هناك عقل يعني غضب بسبب قدر قدره الله والموت بالذات ما فيش نقاش الموت لا نقاش فيه لان لحظة محددة تعددت الاسباب والموت واحد مات بحادث مات في الطريق مات في المشرق مات في المغرب مات على السرير مات على السجادة مات على البسطة مات في أي طريقة الموت له لحظة الأسباب بتختلف طيب سبب خلي السبب حادث متسكلة حادثة عربية حادثة مش عارف ايه طيب جهاز الأشعة ذنبه ايه جهاز المستشفى ذنبه ايه المجتمع لما يفقد هذه القيمة مصيبتها ايه إنسان يعني عشان يعبر عن غضبه يعني خسر دينه لأنه يعني لما يفسد حاجة جهاز ب 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه ولا 500,000 جنيه طب ده يعني معناها هي دي هاي ربنا هيسيب هيعاقب حتى إن عاقبها القانون الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على هذا التهور فأقول لك أول حاجة العقيدة أن يستشعر الإنسان أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن بالقدر الله ما شاء فعل ويستحضر شيء من الحلم يحاول يواجه الأمور بعقل ثانيا أن يحسن الظن بالله أن يعني الله ما قدره الله فيه الحكمة والمصلحة إنما يتهور ربما يعني يتضاول وربما يسب والعياذ بالله في القدر وفي الأيام وفي الليالي وفي الله والعياذ بالله يفقد عقيدة فلازم يحسن الظن بالله بالقدر الله ما شاء فعل ربنا حكيم وحليم مش هيسيئني لا يسيئني بشيء إلا إذا كان فيه حكمة ومصلحة أيضا من الأشياء التي تعين على دفع الغضب أن يكون الإنسان مشغول بأمر أهم بأمور الآخرة إنسان مشغول بالآخرة لا يعني الاستفزاز ولا الإساءة بمعنى مثلا بنبدأ الدرس احنا قاعدين في مجلس اللي حضر الجلسة حضرته حضر لوجه الله واللي بيعطي اللي بيتكلم أو بيقرأ يبتغي وجه الله يجي واحد يقول لك هم الناس فاضية الناس ما راهاش ولا حاجة يعني هو بيجيب يقول يعني يجيب من فيه يعني هو بيألف يعني يبقى عامل نفسه وأبلع الريش وده في اللي عامل فيها شيخ ف طب اللي بيبتغي وجه الله لما يقول أنا عمل لي فيها شيخ ولا عمل لي فيها ولا عمل لي فيها فيه خلاص هو يعني عمل العمل ومنتظر الأجر منين؟ من الله. يقول لما الناس تقول عليه ما يعرفش أو بيعمل إيه ولا عاوز إيه ولا عمل فيها شيخ ولا ما أعرفش إيه، المفروض ما يزعلش، إن في ناس إيه؟ أغضب. المشغول بهم الآخرة لا يعني يستغضبه إذا أسيء إليه، لأنه عاوز أجر وعاوز يعني إيه ابتغاء مرضات سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك حتى لو في أمور الدنيا، افترض إن واحد مثلا يخرج من أجل لقمة العيش وفي نيته ودائما بيستحضر في قلبه نية أن يعف نفسه ويكف نفسه وأهله من الحرام، ماليش مطمع ثاني، ده بيبتغي حاجة ابتغاء مرضاة الله، وفي هم في همه أنه يعني يعيش في الحلال وليس له غرض آخر. ده لو فقد جزء من إما يدخل عليه من المال هو في نيته خارج عشان يعف نفسه بالحلال ويكفي نفسه ونيته الصالحة، إذا خرج وما كسبش تلقاه مستريح، إنما اللي خارج من أجل الدنيا ويغلب عليه أمر الدنيا بيتنافس مع غيره وعاوز ينافس فلان ويغلب فلان ويسبق فلان وكذا وكذا تلقاه إيه يضرب ويستبد به الغضب. فقال لك إذا كان الإنسان همه الآخرة ممكن يتحكم في نفسه فلا يغضب غضبا شديدا، الغضب يكظم غيظه ويتحكم في غيظه، ويستحضر أن الله يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأن الله كتبهم من المحسنين، أنهم من المتقين، وأنه أعدت لهم جنة، يستحضر هذه المعاني ويتحلم ويدفع آثار الغضب. الإنسان اللي هو غضب بسبب أشياء زائدة عن الحاجة عن الضروريات، علاجه أن يستحضر أن الرفاهيات والزيارات في الدنيا يعني سلاح ذو حدين، قد يفتتن به الإنسان يفتتن بها الإنسان وقد ينتفع بها، فلما يفقد شيء من أمور الزوائد الدنيا الزوائد اللي زائد عن الحاجة لا متعلقة بالقوت ولا بالمسكن ولا بالملبس فيستحضر تفاهة الدنيا عند الله، فيقول لك ربنا حرمني من الدنيا لأن الدنيا رخيصة عند ربنا فهيعوضني بها في الآخرة، الدنيا رخيصة فحرمني من جزء من الدنيا لأنها رخيصة عند الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله عند الله خير العوض فيسترجع ويطلب من الله العوض. أما الإنسان اللي فقد حاجة زي كده يتحلم أولا ثم يعني يبحث عن حل كما قلنا بحيث لا يتصرف وهو في حالة الغضب، إنما يكظم غيظه ويتحلم حتى لا يتحول غضبه إلى غل وحق يؤذي به الناس. والخلاصة أن التخلص من الغضب يكون بمحو حب الدنيا من القلب وعدم إنفاذ الغضب، عشان تتخلص من الغضب تشيل من قلبك الدنيا خالص، يبقى ما عندكش غضب خالص، يبقى دائما حليف، وعشان لا تنفذ الغضب حتى لو غضبت ما ترتبش عليه آثار سلبية، يبقى التوحيد الخالص والانشغال بما هو أهم من هموم الدنيا ومن هموم الآخرة وحب الجزاء في الآخرة على كزم الغيظ والحلم. ولذلك العلماء كانوا يتعاملون مع المواقف بنظرة إلى الآخرة، لما واحد يقول له يا فلان أنت كاذب، يقول والله إن كنت أنت صادق في هذا أسأل الله أن يغفر لي، إن كنت كاذبا أسأل الله أن يغفر لك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.